أه يا أهل وهي صحاب لو تعرفوا الواقع المرير. الغربة من أجل القروي يصيب حد عذاب وجع ضمير. الغم دوام مال النفوس ومرضنا بالهم الكثير. والله ما كان العشم غربتنا تصبحنا بخكير. وجيوبنا تعجز تحتاج ما تدي حتى ولو صفير. عذرنا هني إذا بقت حتى المصاريف في شخير. قصرنا فيكم مجبرين ويتبدد العمل الكبير. حد ما يجينا صباح نقوم نقعد نفكر في المصير. يا ربي لمتين القعاد أفنينا فيه شباب نظير. جارنا كابس في السراب نتوهم المال الغزير. فوجينا بعند أتت نتابع عرقلة المسير. كغم تقوم تلقى الإيجار ميعاده واقف لك نزير. ترمش كده وتاخد نفس تلقى الجوازات تستجير. والله اللغام اللي انتهت والرخصة باقي لليسير. والاستمارة مع الفحص اتمخول الراس دار يطير. تجهيز عيال ورسوم خروج وضرائب الوطن الجدير. اخر المطاف طلع الديون مردومة فوق ظهر البعير. مسكينة تترحل سنين في كل عام تحتاج نفير. ونشيل طاقية كمان نكفيها فوق راس النزير. ونشيل تاني على اضطرار نديها راس ود البصير. وقتين خلاص الحال يضيق نقعد نحنس في المدير. سلفي بس يا حضرتك واخر الشهر ربك دبير. ونظل بنجتر الديون وساقي تفضل تستدير. والعبر سد على الحلق واكترنا رهن النار يسير. المرض بفشل الكلى ومرض القلب والصار ضرير. والفاقد الشم من سنين طعم الاكل في حلق وجير. مشتاق يا شمشي ميستسيغ لو كان طيب ولا غير. والشب في بيته الحريق لها بحياته بقى السعير. والماتل في حادث مرور واللي انعقل راقد كثير. والعنده دي سبيله كيف محبوس وما لاقي النصير. اما الضغط والسكري مردومه بالكوم الكبير. اما الولاد حاله صبح بجد خطير. لا حوش يمرقوا عليه ويوم يستنشغوا الهوى والعبير. استغفر الله العظيم النافع الضار الغدير. أسقينا من فيض رحمتك ما انت بخلقك بصير. اجمع شملنا ولمنا ورجعنا متعافين بخير. رجعنا متعافين متعافين بخير.